العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل من أزواج كل من ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين وشيخنا المسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، إلى أن قال: باب الرياء والسمعة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة هو ابن كهيل قال سمعت جندبا يقول رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع يعني من أحب أن الناس يحبون أن يثنوا عليه ويخبرهم ويتسبب في أن يأتوا بالسماع عنه، يحب أن يتسبب في الشيء الذي يشهره ويزيده عند الناس تعريفا، من باب التغالي في المعرفة حتى يحترمونه ويجعلونه صاحب جدال وصاحب كذا وكذا. من سمع من أراد أن يجعل نفسه ويريد أن يجعل نفسه يشار إليه وكذا وكذا إلى آخره، سمع الله به يوم القيامة، يعني شهره عند يوم القيامة بأنه هذا يريد أن يسمع الناس نفسه ويجعل نفسه كبيرا متكبرا. نعم. ويرائي والمراءة وهو أن يظهر العبادة أمام الناس، يظهر العبادة بالتطويل بشيء. وإذا صلى وحده أو عبد الله وحده أو كذا وكذا إلى آخره لا يفعل ذلك، إنما يفعل أمام الناس ليرائي. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قوله عن وكيع، عن وكيع شيخ الإمام الشافعي أحد شيوخ الإمام الشافعي، ولذلك يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى تلك المعاصي وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله أن يحفظنا من المعاصي. نعم. والسيئات. وطلاب العلم كثير يجلسون مع النساء اللاتي يجوز أن يتزوجها ويضحك معها ويلعب معها ويأكل معها ويشرب معها. طلاب العلم كيف هذا في هذا الزمان؟ كيف طالب علم ويفعل ما لا يحبه الله، يجلس مع الأنثى الذي يريد الذي يجوز له أن ينكحها ويضحك معها ويضحك ويأكل معها. نعم. نسأل الله السلامة. نعم. قوله: من سمع سمع الله به، الشيخ أراد أن يفسر ما جاء به. نعم. يريد من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه. نعم. قوله: سمع الله به، يريد يجازيه على ذلك بأن يشهره ويفضحه فيبدو عليه ما كان يسره من ذلك. سره من الايه؟ من اظهار الشيء الذي يريد به التفوق على غيره. نعم. اخبرنا ابو عبد الله الخراقي اخبرنا ابو الحسن الطيسفوني اخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا احمد بن علي الكشمهيني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، فما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعم. محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي يعني توفي الرسول قبل أن يبلغ السن الكبير، يعني صغير يعني قبل الايه، قبل السبع سنين يعني. هل يعد صحابيا أو لا؟ الصحيح أنه يعد صحابيا، من شاع نور وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق في ذلك الوقت وخرج من بطن أمه ونور وجه الرسول عليه السلام شاع عليه، نعم ثم صحابيا رضي الله عنه. ولذلك الشيخ قال مات صغيرا، يعني صحابي صغير رضي الله تعالى عنه السيادة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحين قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث أخبرنا أبي شعيب في وهو شعيب في وهو قبل السين أخبرني أبي أو أبين إما أبي أو أبين وشعيب. نعم. قال حدثنا الليث عن أبي الهادي عن عمر عن سعيد بن المسيب عن أبي المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا, لا, لا, لا نقرأ المسيب إلا باسم الفاعل، لا نقول مسيب لأنه دعا، قال سيبهم الله، لا نقرأه إلا باسم الفاعل مسيب لا مسيب، لأن سيدنا سعيد بن المسيب تابع الجليل سيد التابعين، تزوج على بنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إني أغنى الشركاء عن الشريك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، هو للذي عمله يكون هو للذي عمل له، الذي أدخله في الشرك لا يكون لي، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الخالص، خالص له سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وأخبرنا أبو عبد الله يعني الخطي يعني الحديث له طريقان، الطريق الأول الذي ذكر وهذا الطريق الثاني. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن عيل كشمهيني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء. ويروى مرفوعا لا أجر لمن لا حسبة له. يعني ما لا يكون يجعل شيئا محسوبا لي وحدي فقط سبحانه وتعالى. نعم. وقال الحسن أعز أمر الله يعزك الله. نعم. أعز أمر الله يعزك الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي يصيره الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله أعزه فيعزك الله سبحانه وتعالى. إيش معنى تعزه؟ يعني تؤدي ما أمرك وتنتهي على عما نهاك عنه. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به أسامع خلقه وحقره وصغره. فذرفت عين ابن عمر. فذرفت يعني خرج الدمع من عين سيدنا عبد الله بن عمر حينما سمع الحديث هذا ممن؟ من عبد الله. من عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. يقال سمعت بالرجل تسميعا إذا شهرته. وقوله أسامع خلقه هي جمع أسمع. يقال سمع وأسمع وأسامع جمع الجمع. يريد أن الله سبحانه وتعالى يسمع أسماع خلقه به يوم القيامة. ويحتمل أن يكون أراد به أن الله سبحانه وتعالى يظهر للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبز السرائر جزاء لفعله، كما قال عليه السلام: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه. عورات المسلمين يعني يكشف حالة المسلمين، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا من باب الغيبة، فالله سبحانه وتعالى يشهر غيبته يوم القيامة. نعم. ويروى سمع الله به سامع خلقه مرفوعا، فيكون السامع مرفوعا يعني الحديث مرفوع، يعني مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إذا وصل إلى الرسول وقال قال الرسول لم يقال هذا حديث مرفوع، وإذا قال الصحابي وقف عنده ولم يرفعه إلى الرسول فيقول هي موقوف، وإن تكلم وقال عن التابع فقط عن سعيد بن مسيب نعم قال يقال هذا حديث منقطع. نعم. طيب. فيكون السامع من نعت الله عز وجل يريد سمع الله الذي هو سامع خلقه يعني يفضحه الله. قال أبو هريرة: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: ما هو؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يعني يظهر على أنه يمسك الصبح في يده ويسبح أمام الناس ويسوي نفسه إنه إيه إنه وصل كذا إلى آخره، لكن لما يختلي بنفسه وقلبه ليس بخاشع، إنما ظاهره يظهر فيه الخشوع لكن قلبه ليس بخاشع. نعم. مما يدل على فعل المنافقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور إلى أن قال: يوفون بالنذر. وقوله صلى الله عليه وسلم: نذر أن يطيع الله. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني على أن النذر لا يكون إلا في الطاعة، لا يكون في المعصية. فلو قال إنسان نعم نذر أن يترك الصلاة فهذا نذر غير صحيح، لأنه فيه ترك شيء من أمور الشريعة، أو يشرب الخمر، أو يفعل كذا أو يفعل كذا من الأمور التي لا تجوز، فلا يجوز، فلا يكون النذر إلا في الشيء المباح الذي فيه ثواب وفيه رفعة. نعم. طيب. رواه البخاري وغيره وغيره. وهل هو مكروه أم قربة؟ فيه خلاف. وهل هو يعني النذر مكروه أو هو قربة؟ نعم. فيه خلاف بين العلماء. ثم النذر قسمان: نذر لجاج وغضب وقد تقدم، ونذر تبرر وهو نوعان. تبرع اللجاج والذي يحصل عند المخاصمة: والله لا أكلمك، والله لا أفعل فيك كذا، والله لا أتركك، عندما يكون في المخاصمة اللجاج، وهو النذر الذي يكون في المخاصمة، وهو التوعد بأن توعده بفعل الشر، والله لا أفعل بك كذا، ويحصل عند اللجاج. فهذا النذر الأحسن الإنسان أنه إذا فعله يفعل، لا يتركه ولا يفعله. نعم. ويكفر عن نذره تكفير وتكفير اليمين. نعم. ونذر تبرر وهو نوعان، أحدهما تبرر بالهمزة ولا بالهمزة؟ تبرر يعني نذر بر. أيوة. نعم. وهو نوعان، أحدهما نذر المجازات، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة. إذا شافاني الله سبحانه وتعالى أصوم ثلاثة أيام، إذا شافاني لا أتصدق بعشر ريال أو بعشرين ريال أو بآخره، يعني يجعل فعله للخير في مقابل شيء فعله الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. أو اندفاع بلية، أو لدفاع بلية، إن شاء الله اندفع الله عني كذا وكذا كذا من الألم، أو كذا كذا أتصدق بكذا كذا، أو أصوم كذا كذا. نعم. فقوله إن شف الله مريضي أو رزقني ولدا ونحو ذلك فلله علي اعتاق أو صوم أو صلاة. فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. نعم. إذا حصل شفاء أو حصل رزق الولد يجب عليه أن النذر الذي نذره يفعله. نعم. وكذا لو قال فعلي ولم يقل لله على الصحيح، سواء قال لله علي أو قال علي ولم يقل لله، يطلق على إيش؟ على أنه أراد به الله سبحانه وتعالى، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. يفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيلا، لأن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. فسواء ذكر الله في النذر أو لم يذكره، لله علي أن أفعل كذا، أصلي أو أصوم أو أتصدق، أو لو كذا وكذا حصل لي من الشفاء أتصدق، ولم يقل لله. نعم. فعبة ذلك قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وغير ذلك من الآيات. هذا مقابل لفعل شيء، لفعل إذا آتانا الله. نعم. طيب. ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا، فنجت ولم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. رواه أبو داود والنسائي. الثاني أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء، فيقول لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق، فقولان. الراجح اللزوم كالنوع الأول. الراجح من قول العلماء اللزوم، يعني يلزم أن يوفي بنذره. ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأحتج له بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والثاني لا يصح ولا يلزمه لعدم المقابل. القول الثاني القول النذر المتفق عليه بين العلماء الذي له مقابل، إن شافاني الله أصوم ثلاثة أيام، وجعل الصيام مقابل الشفاء، فهذا بالاتفاق بينهم على أنه هذا النذر ينعقد، وإذا لم يفعله يفعل كفارة يمين. والثاني الذي ليس فيه قربة، يعني ليس له مقابل، هذا اختلفوا فيه، فبعضهم يقول على أنه يكون زي مثل الأول، وبعضهم يقول لا ينعقد. نعم. والثاني لا يصح ولا يلزمه لعدم المقابل، كما أن البيوعات لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد. حتى البيع تقول اشتريت منك هذا بخمسة ريال، يعد الخمسة ريال مقابل المشترى. نعم. طيب. ولأن النذر عند العرب وعد بشرط، وعد بشرط وهو إفاء مقابله، إفاء مقابله. نعم. قاله ثعلب. نعم. وقول الشيخ ثعلب أحد علماء اللغة. نعم. وقال الشيخ على المباح. وقول الشيخ على المباح احترز به عن المعصية، أي المعصية. طيب. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى. واعلم أن السبب الذي تعلق به النذر أي المنذور قد يكون مباحا كشفاء المريض، وقد يكون طاعة كقوله إن صليت أو حجبت فلله، إن صليت أو حججت إن صليت أنا يعني إن صليت أو حجبت فلله علي كذا، ومعناه إن وفقني الله تعالى للصلاة أو يسر لي الحج فعلي كذا. فجعل الذي عليه المنذور جعله مقابل توفيق الله له. نعم. وقد يكون معصية كقوله إن حصلت لي المعصية الفلانية فلله علي كذا. نعم. وتتمة هذا تأتي. وقول الشيخ ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم. نعم. أي من المنذور، كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم أو الإعتاق فيصح أن يعتق رقبة. وإن كان فإذا قال لله أنا أعتق ولم يقل واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، لله علي أن أعتق إن شفاني الله، لله علي أن أعتق، فهنا ما قيد بواحد ولا اثنين، نقول له أعتق رقبة واحدة. نعم. طيب. وإن كانت معينة غير مؤمنة على ما صححه النووي لصدق اسم الرقبة كالصدقة بالقليل. لصدق اسم الرقبة كالصدقة بالقليل. وقيل لا بد من رقبة كفارة، والخلاف مبني إيش رقبة كفارة؟ يعني أن يعتق رقبة تكون جائزة في كفارة اليمين، وهو إيش؟ أن تكون مؤمنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الرقبة، ذكر في بعض الصور مؤمنة، فعتق رقبة مؤمنة، وفي بعضها نعم لم يذكر مؤمنة، لكن قالوا العلماء التي لم يذكر فيها مؤمنة يحمل المطلق على المقيد، تحمل الآية هذه اللي ما فيها قول مؤمنة على الآية التي مؤمنة، لأنك تعتق رقبة مؤمنة خير من أن تعتق رقبة كافرة، نعم، ولا يجوز أن تعتق رقبة كافرة. وعند الإمام أبي حنيفة يجوز العتق، إذا أعتق رقبة كافرة يجوز العتق، أخذ بالآية الذي فيها الإطلاق. والخلاف مبني على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع. نعم. أو واجبه. هل يكون نسلك به جائز الشرع أو واجبه؟ نعم. ومن فروع هذه القاعدة أنه هل يجب عليه التبييت في الصوم المنذور أم يكفي بنية قبل الزوال؟ نعم. قال الرافعي إن قلنا أن النذر ينزل على أقل الواجب وهو الأصح أو قبل التبييت، وإن يعني قال لله علي أن أصوم أقله إيش؟ يوم، فأصبح الصوم هذا إيش أصبح؟ واجب ولا منذور ولا غير واجب؟ فإذا كان واجب لابد أن ينوي قبل الفجر زي رمضان، قبل الفجر يقول نويت صوم غدا، عن أداء شهر رمضان، لأن النذر واجب، وكل واجب يجب أن الإنسان إذا صام الواجب لابد أن ينوي النية قبل قبل طلوع الفجر، مثل صيام شهر رمضان. هذا هو أصلح من مذهب الشافعية. نعم. وإن قلنا على أقل الجائز فلا، وإذا قلنا على أقل الجائز، إيش أقل الجائز؟ أقل الجائز صوم يوم، إلا علي أن أصوم، قولوا إلا علي أن أصوم ما قيده لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، فيحمل على أقل الصوم وهو يوم، نعم. فوافق النووي الرافعي هنا على تصحيح وجوب التبييت، وأن يسلك النووي رحمه الله تعالى، نعم، وافق الرافعي قبله العلماء الشافعية، نعم، وكان من المحققين، وكان من الذين يؤخذ بقولهم، نعم، فوافق النووي قول الرافعي الذي جاء قبله، وافقه لا بد من التبييت. إذا نذر الإنسان نذرا يكون واجبا، ويجب عليه أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، نويت صوم غد عن النذر الذي قلته. نعم. وأن يسلك به مسلك واجب الشرع. نعم. وخالف هذه القاعدة في باب الرقعة. فقال في زيادته: المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل بظهور دليل أحد الطرفين في بعضها أو عكسه في بعض. وقال في شرح المهذب أنه الصواب والله أعلم. شرح المهذب هو المجموع الذي تسع أجزاء للنووي، تسعة أجزاء للنووي لباب الزكاة، ومات النووي عنها ولم يكمله. جاء الشيخ السبكي والد تقي الدين، والد تقي الدين، تقي الدين السبكي والده، وتمم ثلاثة ومات عنه ولم يتممه، ومجموع التسعة للشيخ النووي وثلاثة 12، إلى أن الله قيد في زماننا هذا قبل ما أدري عدو حي ولا ميت الله أعلمه، من إخواننا علماء مصر، نعم، تممه من فين أخذه من الكتاب الذي هو للإمام الحنبلي المغني، من المغني، المغني 20 جزء يتكلم على خلاف العلماء في الفقه، والشيخ أخذ من هناك وشرحه، أخذ من هناك، أخذ من المغني للشيخ جزمه، والشيخ ابن قدامة رحمه الله، من كبار علماء الحنابلة، يباع في السوق 20 جزء الله أعلم. قال: ولا نذر في معصية، كقوله وهو قبل النووي، وهو وقع هذا قبل النووي، لكن جاء النووي وجاء وجعل شرحه أقوى بأن استدل العلماء وكذا إلى باب الزكاة 9 أجزاء، إلى باب الزكاة 9 مجلدات هكذا المجموع، يباع في السوق برضه 9 للإمام النووي وثلاثة للإمام والد تقي الدين، والباقي للشيخ له اسم. نعم. قال: ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا. معصية تقتل فلان، هذا الله يرضى ولا يغضب، أو إذنه، أو يشرب الخمر. نعم، هذه لا نذر في معصية، ولا يفعله ولا يجب عليه فعله، بل يجب عليه الترك. نعم. لا يصح نذر المعصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية. نعم. رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصي. ما فيها بعد الصاد. أيوة. رواه البخاري. لأنه لا ناهية، ويعصي في المضارع مجزوم بلا أن يعصي جزم حد وحرف العلة. لا يعصي. نعم. رواه البخاري. نعم. وقد مثل الشيخ لذلك بما ذكره، وكان ينبغي أن يمثل بغير ما ذكره، بأن يجعل الملتزم معصية بنفسه، كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث. يعني قال: إذا حصل لله علي أن حصل الشيء هذا كذا، والعياذ بالله، يترك الصلاة، وترك الصلاة هذا لا يجوز، نذر غير صحيح. نعم. أو يقتل فلان، أو يفعل الزنا. نعم. طيب. أو نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فإذا نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه فقد أحسن، ولا كفارة عليه أيضا. لا كفارة في نذر المعصية، على المذهب الذي قطع به الجمهور. نعم. وحكى الربيع قولا أنه تجب الكفارة، وأختاره البيهقي لحديث: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال الرافعي: قال الجمهور: والمراد بالحديث نذر اللجاج. نذر اللجاج الذي يحصل عند المخاصمة، لما يصير مخاصمة بين شخصين، لا أنا كذا، والله كذا، هذا الذي يحصل عند المخاصمة، يقال له نذر اللجاج، عند الملاججة والتكرم مع شخصين. نعم. قالوا ورواية الربيع من كبسه. من كبسه ولا من كيسه؟ بعدين قال النووي أظن من كيسه يعني هذا التقيد من كيسه يعني هذا التقيد أتى به من عندي نفسي من عندي نفسه كما يقال فلان أخرج الدراهم من كيسه الكيس الذي يجعل فيه الفلوس يعني هذه يعني العلماء ما قالوا إلا هو يعني من عندي. نعم. قال النووي هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين وإنما صح لا نذر في معصية لا نذر في معصية ومن نذر في معصية الله فلا والحديث الذي يقول فليكفره هذا غير صحيح هذا غير صحيح كما يقول النووي رحمه الله. نعم. رواه مسلم من حديث عمران بن حسين وحديث عقبة كفارة النذر. مسلم ابن الحجاج صاحب الكتاب الثاني الصحيح كتاب البخاري وكتاب مسلم بن الحجاج نعم وذاك محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. وحديث عقبة كفارة النذر كفارة اليمين كفارة اليمين إذا واحد سألنا قال كفارة النذر ما هي نقول له كفارة يمين عتق رقبة فإن لم يجد فينتقل إلى الإطعام 10 مساكين أو كسوته ما قدر بعد ذلك يصوم